يحملون عليها شيئا ولا يرغبونها وابدا على عدم جاهليه. قال الناقة الذكر تمكن بأول إنسان من أجل الغرزة ثم تسلم هذه الغرزة وكانوا يسلمونه بطوارئهم لماذا؟ أو وصلت إحداهما للأخرى ليس بينهما سكن لأنهم يتبرمون يعني أن الحيوانات الخيل وكذلك الإبل والشاة والبقر هذه الأشياء يحبون أن تنجوها. قال الحال ما هو؟ محمود اليمين يضرب الضربات المعدودة القرن عشرة المعذور الضرب المعذور يعني جامع انثاه فاذا قضى ضربه اذا وصل الى عشره بدعوه اي تركوه للصف. ابو جماعه المنافس اخبرنا شعيب بن ابي حمزه عن الجبريل قال سمعت سعيدا يخبر بهذا قال وقال ابو هريره رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ورواه ابن العاص جديد ابن العاص عن ابن شهاب عن سعيد عن ابي هريره رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في سنن مسلم قال حدثني محمد بن ابي يعقوب ابو عبد الله الكرماني قال حدثنا عثمان بن ابراهيم قال حدثنا يونس بن يزيد عن الزهري عن عروه ان عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رايت جهنم يعقل بعضها بعضا ان يكفر يقول بعضها بعضا ورايت عمرا يزور خصبه